لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله كلمة حول الغزوات. كانت كلمة الحرب تعني في الجاهلية القتل والفتك والإحراق والتدمير والنهب والسلب وهتك الأعراض والإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل دون رحمة ولا هوادة. فلما جاء الإسلام غير هذا المعنى تغييرا تاما، فجعل الحرب سبيلا لنصرة المظلومين وكبت الظالمين، ووسيلة لبسط الأمن والسلام على الأرض، وذريعة لإقامة العدل وإنقاذ الضعفاء من براثن الأقوياء، ولإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد أو إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هنا يتكلم عن أثر الإسلام في تغيير المفاهيم وإصلاح الأحوال التي كان عليها أهل الجاهلية. كانت هناك حروب، ولكن ما كان هدفها وماذا كانت تعني؟ يقول كانت تعني القتل والفتك والإحراق والتدمير والنهب والسلب وهتك الأعراض والإفساد في الأرض، كل هذه الكلمات مفهومة، وإهلاك الحرث والنسل دون رحمة ولا هوادة. دون رحمة ولا هوادة، معنى هوادة دون رحمة ولا هوادة، يعني دون تساهل أو لين، لا يوجد فيها تساهل ولا رحمة أو لين مع الطرف الآخر الذي يحاربه أو يحاربونه. هذه كانت صورة الحرب قبل الإيه؟ قبل الإسلام في الجاهلية. فلما جاء الإسلام غير هذا المعنى تغييرا تاما، فجعل الحرب سبيلا لنصرة المظلومين. طبعا هي الجهاد وليست الحرب، فالجهاد له معان كثيرة، ومن معانيه القتال في سبيل الله، ولكن هناك معان أخرى كثيرة كجهاد اللسان، الجهاد بالكلمة، دفع الحجة بالحجة، ومقارعة الحجة بالحجة، هناك جهاد المنافقين بالقرآن، هناك جهاد النفس على تعلم العلم، هناك جهاد النفس على العمل الصالح، جهاد النفس في الدعوة إلى الله. فالجهاد كلمة كبيرة تشمل كثير من المعاني، منها القتال، لذلك كلمة القتال أقل من كلمة الجهاد، كلمة الجهاد أوسع وأشمل. فجعل الحرب سبيلا لنصرة المظلومين وكبت الظالمين. كبت يعني كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. الكبت بمعنى الإذلال والإهانة، الإذلال والإهانة. ووسيلة لبسط الأمن، وسيلة لبسط الأمن يعني نشر والسلام على الأرض، وذريعة لإقامة العدل، ذريعة يعني وسيلة، ذريعة تعني وسيلة، وإنقاذ الضعفاء من براثن الأقوياء. براثن، إنقاذ الضعفاء من براثن الأقوياء، نعم تطلق تطلق على مخالب الأسد التي يمسك بها الفريسة، فهذا تعبير يقصد به إنقاذ الضعفاء من براثن الأقوياء، يعني من قبضة وسيطرة الأقوياء، والإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. وهذا في الحقيقة أعظم هدف للجهاد، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، كما قال ربعي بن عامر لرستم حين سأله. فغاية الجهاد العظيمة نشر الدعوة، تحرير الناس من سلطان الشرك، وترك الحرية أمامهم لاختيار ما يريدون من الأديان الموجودة، يعني لا يكرهون على اختيار دين ولا على اختيار الإسلام، بل يزال سلطان الكفرة ويترك الناس وما يشاءون، من أحب أن يبقى على دينه فليفعل وليدفع الجزية. يقول: ولم تكن من شيمة العرب أن يخضعوا لأحد مهما طال القتال ومهما غلى الثمن. لم تكن جور يعني ظلم، جور الأديان يعني ظلم. ولم تكن من شيمة العرب، شيمة يعني عادة وخصال وصفة، ولم تكن من شيمة العرب أن يخضعوا لأحد مهما طال القتال ومهما غلى الثمن. لماذا؟ لأن العرب يتصفون بخلق الإباء والعزة، فلا يكون ذليلا أبدا ولا يرضى بالذل. يقول: ولذلك أو فقد دام القتال بين بكر قبيلة، وتغلب في حرب البسوس 40 عاما. البسوس هذه اسم امرأة كانت سببا في الحرب، أو اسم ناقة، يعني لا أذكر، يا إما ناقة إما امرأة. فكانت الحرب تقوم لأسباب تافهة، وربما تستمر زمنا طويلا كما يقول 40 سنة، وكان ضحيتها حوالي 70,000 مقاتل، يعني 70,000 إنسان قتلوا بسبب هذه المعاني الجاهلية، ولم يخضع أحدهما للآخر، يعني لم تخضع قبيلة من هاتين القبيلتين للأخرى. ودامت حرب الأوس والخزرج هم سكان المدينة أكثر من 100 عام، ولم يخضع أيضا أحدهما للآخر. فهذه هي شيمة العرب قبل الإسلام: مواصلة الحروب، عدم الخضوع للعدو مهما كانت الخسائر والنتائج. تمام. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فواجهته العرب بنفس الأسلوب، يعني لم يخضعوا ولم يستسلموا، وجروه إلى ساحة القتال، لكنه واجههم بأسلوب آخر حكيم، حتى فتح قلوبهم قبل أن يفتح بلادهم. وإذا قارنت حصائد غزواته ونتائجه صلى الله ونتائجها بنتائج حروب الجاهلية ترى عجبا عجابا. ما الأسلوب الذي يقصده؟ هو يقول هو واجه الكفار بأسلوب حكيم كان سببا في إسلامهم. ما هذا الأسلوب؟ أي العدالة، يعني كل الصفات تصلح، لكن هو يعني هنا أسلوب الرحمة، حينما تقاتل أحدا وأنت ترحمه مع هذا القتال، لأنك تريد له الخير، تريد أن تخرجه من الظلمات إلى النور، ولذلك تظهر هذه الرحمة في معاملة الأسرى، تظهر هذه الرحمة إذا طلب العدو مثلا السلام أو طلب الهدنة أو نحو ذلك، فتظهر الرحمة في معاملتهم ونحو ذلك، وفي طريقة القتال وفي أخلاق المسلمين مع أعدائهم، هذه كلها كانت سببا في إسلام الكثير من الكفار، سيشير إليها بعد ذلك. يقول: فمجموع من قتل في جميع غزواته وحروبه صلى الله عليه وسلم من المسلمين والمشركين واليهود والنصارى هم في حدود 1000 قتيل فقط، والمدة التي استغرقتها هذه الغزوات لا تزيد على 8 أعوام. إذن لو تفكرنا، 8 أعوام، 8 أعوام، 8 سنين، وحوالي 27 غزوة يقتل فيها 1000 فقط. طيب الحرب العالمية مثلا الأولى قتل فيها كم؟ حوالي 15 مليون أو 10 ملايين. تخيل كل هذا العدد وهذا فقط 1000 قتيل. هذا دليل على ماذا؟ على أن الإسلام، هذا دليل على أن الإسلام وعلى أن الجهاد ليس هدفه سفك دماء الناس والقتل فحسب، وإنما هدف الإسلام من الجهاد في سبيل الله رحمة الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل، إزالة سلطان الظالمين والكافرين، ومن أراد أن يبقى على دينه فليبقى تحت سلطان الإسلام، وليس الهدف هو سفك دماء الناس، وإلا كان العدد يعني أكثر من 1000، يعني كان ينبغي أن يكون آلافا أو نحو ذلك، لا بل يعني في حدود 1000 قتيل في هذه المدة وخلال هذه الغزوات، لكنه في هذه الفترة القليلة وبإهراق هذا القدر القليل من الدم أخضع الجزيرة العربية كلها تقريبا، وبسط الأمن والسلام في أقصى ربوعها وأرجائها، يعني نواحيها. يعني طبعا بسط الأمن والسلام، يعني قد يفهم البعض معنى خاطئا أو غير صحيح حينما يسمع كلمة السلام ونشر السلام. كيف يكون السلام؟ لا يكون السلام إلا بالاستسلام لله، الاستسلام لدين الله سبحانه وتعالى. لا يكون الأمان إلا بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لا يكون السلام في ظل ظهور الكفار، يعني طالما كان الكفار يحكمون فلن يكون سلام أبدا، بل سيكون ظلم وقتل واعتداء. لا يتحقق السلام إلا بالإسلام، دين الله سبحانه وتعالى. يقول: أترى أن هذا يمكن بقوة السيف؟ الربوع والأرجاء هي الأنحاء، نواحي. يقول: أترى أن هذا يمكن بقوة السيف؟ هذه العبارة غير جيدة، أترى أن هذا يمكن بقوة السيف، ولكن يعني لعل المؤلف لم يقصد هذا المعنى، وإنما هناك حروب شديدة جدا على الإسلام، فنجد بعض المؤلفين عنده هزيمة داخلية، فهو يجعل الإسلام في موقف المدافع عنه المتهم، يجعل الإسلام في قفص الاتهام، ثم هو يدافع، فيقولون مثلا له: انتشر الإسلام بحد السيف، فيقول: لا، لم ينتشر الإسلام بحد السيف، والإسلام ليس دين قتال، وإنما نقاتل الذين يقاتلوننا، ولسنا نبدأ أحدا بقتال، ولا يوجد عندنا اعتداء وكذا وكذا. فتجده حينما يريد أن يدافع عن الإسلام ينفي بعض أحكام الإسلام. هل الإسلام يقاتل من قاتلنا فقط؟ المسلمون يقاتلون من قاتلون فقط، ليس هناك حروب وليس هناك قتال بدون اعتداء، ولا يوجد اللي هو جهاد الإيه؟ جهاد الطلب. لكن للأسف تجد هذا في كتب بعض أهل العلم من المعاصرين، ونحن نحسن الظن بهم، هو يريد الدفاع عن الإسلام فأخطأ في الدفاع، فتجده يقول الإسلام لا يعرف الحرب القتالية ولا يعرف الاعتداء على الناس وكذا. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ بل بعضهم يصرح بأنه لا يوجد جهاد طلب، وإنما الجهاد فقط للدفاع عن النفس. كيف وماذا كانت الغزوات؟ هل كانت الغزوات للدفاع عن النفس؟ هل كان فتح فارس والروم للدفاع عن النفس؟ وأين أنت من قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله؟ وأين أنت من قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ إذن هناك جهاد نعم لدفع اعتداء الكفار، هذا يسمى جهاد دفع، وهناك جهاد آخر يسمى جهاد طلب، وهو أن يذهب المسلمون إلى الكفار لدعوتهم ابتداء لدعوتهم إلى الإسلام إلى بلاد الكفار. فإن أبى الكفار وأرادوا البقاء على دينهم لهم ذلك مقابل دفع الجزية، فإن أبوا وأصروا على القتال فليس لهم إلا السيف. فكيف تقول الإسلام لم ينتشر بحد السيف؟ السيف لإزالة سلطان الكفار، كي لا يبقى سلطان ظاهر للشرك. لا يمكن أن يتوقف الجهاد طالما بقي سلطان للكفار يحكم ويتحكم في الناس ويصد الناس عن سبيل الله ويمنع الناس من الإسلام لله عز وجل، ويشوه صورة الإسلام والمسلمين ويقتل المسلمين ويفعل بهم الأفاعيل مثل ما نرى ونسمع. لا يمكن أن يتوقف الجهاد ويبقى الكفرة يحكمون، بل إذا أرادوا البقاء في على دينهم فتحت سلطان الإسلام، لأنه لا نظام أعدل من الإسلام. الإسلام هو دين الحق والعدل والسلام، لذلك هؤلاء لا يعرفون كيف يحكمون الناس ويظلمون ويعتدون ويفعلون الأفاعيل. إذا أرادوا البقاء على دينهم فتحت سلطان الإسلام، لذلك العلماء ذهبوا إلى أن أهل الإسلام وخليفة المسلمين عليه أن يقوم بغزوة كل عام. هذه الغزوة ستكون دفاعية طلب، وهذا قول الجمهور. وهناك قول آخر وهو الراجح، عدم التحديد بالعام، بل متى تمكنوا من ذلك، كل شهر، كل ستة أشهر وكذا. لكن هناك هذا المعنى موجود في كتب السلف، فكيف غفلتم عنه؟ لذلك انتبهوا، يعني كي لا تضر، أو يعني كي لا تقع في الخطأ وأنت تريد الدفاع عن الإسلام وأنظمة الإسلام. الإسلام نعم ليس دين ظلم ولا سفك دماء، لا يتشوف إلى سفك دماء الناس، وإنما هو دين عدل ورحمة، ولا يكون العدل ولا تكون الرحمة إلا بتطبيق الإسلام. يقول أترى أو أترى أن هذا يمكن بقوة السيف، ولا سيما بالنسبة لأولئك الذين كانوا يتفانون في الحروب لأتل أمور تافهة، لهم الكفار يعني الجاهليون، ويضحون بالآلاف ويضحون بالآلاف بعد الآلاف دون أن يتصور أو يتصور منهم الخضوع. يعني يريد أن يقول الكفار والجاهلون عندهم تفاني في القتال، يعني يقاتلون لأبعد حد حتى ولو قتل الآلاف لا يخضعون ولا يستسلمون. فهل مثل هؤلاء خضعوا للإسلام بقوة السيف؟ نقول نعم بقوة السيف، وقبله بالنبوة والرحمة التي كانت في الإسلام ومعجزة القرآن ونحو ذلك مما هو معلوم. يقول كلا، بل إنها نبوة ورحمة ورسالة وحكمة ودعوة ومعجزة وفضل من الله ونعمة. نعم كلامك سليم، ولكن نقول لا ينفي هذا وجود السيف، ليس معنى هذا عدم وجود السيف وقتال المشركين. فالمسلمون يخرجون من بلادهم لدعوة الكفار إلى الإسلام، أو الجزية أو السيف، يعرضون عليهم إحدى ثلاث، ولا يبدأونهم بالقتال إلا بعد الإيه؟ الدعوة. لا يبدأونهم بالقتال إلا بعد الدعوة، يدعونهم للإسلام، فإن أحبوا وأرادوا الإسلام فلهم ذلك، وإن أبوا وأحبوا البقاء على دينهم لهم ذلك مع دفع الجزية. إن أبوا إلا السيف فليس لهم عندنا إلا السيف، وإنما السيف والقتال لإزالة سلطان الطغاة الذين يصدون عن سبيل الله، حتى لا تكون فتنة، يعني لا يبقى شرك ويكون الدين لله. فإذا فتحت البلاد وقضينا على الطواغيت، ماذا نفعل في الناس في الشعب؟ هل نكرههم على الدخول في الإسلام؟ لا، لا إكراه في الدين، وإنما يتركون وما يريدون على حريتهم. إن أحبوا البقاء على دينهم فلهم ذلك مع دفع الجزية، ولا يكرهون على الدخول في الإسلام. نعم. يقول حج أبي بكر الصديق أو حج أبي بكر الصديق، الحج والحج كلاهما صحيح. كان العرب يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، ومن الشعائر التي كانوا متمسكين بها من هذا الدين حج بيت الله الحرام. يعني الجاهليون كانوا يحجون، فكانوا يقيمون الحج كل عام ويهتمون به أيام اهتمام، يعني اهتمام بالغ، يعني اهتمام كثير. وكانوا قد أدخلوا فيه عددا من البدع والتغييرات، يعني كانوا قد غيروا شعيرة الحج، مثل ماذا؟ مثل زيادة الشرك في التلبية، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كذلك كانوا لا يقفون بعرفة، بل يقفون بمزدلفة، يقولون لا نترك حرم الله، لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد شروق الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومظاهر أخرى كثيرة كانوا يفعلونها في الحج، غيروا بها الإيه؟ هذا الركن. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الحج إلى ما كان عليه وإلى الوجه والوجه الصحيح. يقول فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 وأمر عليها عتاب ابن أسيد، قام عتاب بالحج، أمر عليها يعني جعله إيه؟ أميرا على مكة. قام عتاب بالحج فحج معه المسلمون والمشركون كما كانوا يحجون في الجاهلية، لم يغير منه شيء، يعني لم يغير، يعني حجوا، يعني قاموا بالحج على نفس ما كانوا عليه في الإيه؟ في الجاهلية. فلما كان العام المقبل اللي هو العام 9 من الهجرة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج ليقيم بالناس المناسك، يعني يعرف الناس المناسك. فخرج في أواخر ذي القعدة سنة 9 من الهجرة في 300 من أهل المدينة، يعني عدد الحجاج كم؟ 300، ومعه 20 بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البدنة هي الناقة. طب لماذا أخذ هذه البدن؟ هدي الرسول حج أم لم يحج؟ طب كيف يهدي للبيت؟ تطوع. يشرع الإهداء للبيت في أي وقت، للحاج وللمعتمر ولغيرهما. يعني أنت الآن مثلا تعرف بعض إخوانك في مكة، ترسل له مال وتقول له اشتري لي هديا واذبحه ووزعه على الفقراء، هذه سنة، فهمتوا؟ فالرسول وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي مع من يذهب إلى العمرة مثلا والحج. يقول ومعه 20 بدنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و5 لنفسه. نفسه من؟ أبو بكر. مع أنه يجزئ عن الإنسان إيه؟ 7 بدنة. البدنة تجزئ عن 7، ولكن هذا أمر مستحب أن يكثر الإنسان من الهدي الذي يذبح. ثم نزلت أوائل سورة براءة، سورة التوبة يعني، نزلت بماذا؟ بنبذ العهد، نبذ يعني رد، يعني لا عهد لهم، بنبذ العهد رد، بنبذ العهد لجميع المشركين الذين إيه؟ لم يوفوا بعهودهم، يعني يعلمهم أنه لم يعد لكم عندنا عهد، يعني إن وجدناكم في أي مكان قاتلناكم لأنكم صرتم محاربين، تمام؟ وأن يمهل هؤلاء ومن لا عهد له 4 أشهر، يعني يعطيهم مهلة 4 أشهر يسيحون خلالها، يسيحون يعني يسيرون وينتشرون في الأرض كيفما شاءوا حتى يعلموا أنهم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، كما في أوائل سورة براءة. وأمر بإتمام العهود إلى مدتها للمشركين الذين لم ينقضوها ولم يظاهروا رحمك الله على المسلمين أحدا. تفصيل ذلك تجدونه في تفسير سورة براءة. فأرسل بها، طبعا قلت لكم قبل ذلك هناك شرح لسورة براءة في كتاب الرحيق المختوم الدكتور ياسر حفظه الله، وهو يشرح السيرة كان كلما وجد شيئا من الآيات التي تناقش شيئا من أحداث السيرة يشرح هذه الآيات، فالشيخ تناول سورة براءة كلها بالشرح وكذلك أو غالبها يعني أظنها يعني أظن السورة كلها، سورة الأحزاب وسورة الحشر والكثير من سورة آل عمران والأنفال، لأنها بها أحداث من أحداث السيرة وفيها فوائد كثيرة لمن يستمع لهذا الشرح، شرح كتاب الرحيق المختوم. يقول فأرسل بها، بها الضمير يعود على ماذا؟ أرسل بها بماذا؟ بسورة براء. أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب ليبلغها الناس يوم الحج الأكبر، يعني لما نزلت سورة براءة أرسل بها عليا كي يقرأها على إيه؟ ها؟ على الناس يوم الإيه؟ الحج الأكبر. وقال لا يبلغ عني إلا رجل مني، يعني من أهل بيتي، وهو إيه؟ علي. فلحق علي أبا بكر بضجنان أو بالعرج، اسم مكان، فقال له أبو بكر أمير أم مأمور؟ يعني هل أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أميرا بدلا مني أم أنت تكون تابعا لي؟ قال مأمور. فكان يصلي وراء أبي بكر، يعني الإمرة أو الإمارة لا زالت لأبي بكر، فكان علي رضي الله عنه تابعا له. وأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس حجهم، فلما كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه، يوم النحر هو اليوم العاشر، اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، قام علي رضي الله عنه عند الجمرة، نعرف جمرة العقبة الكبرى التي ترمى في يوم النحر، فقرأ على الناس أوائل سورة براءة، وفيها ما سبق من نبذ العهود والإمهال والإتمام. نبذ العهود ذكره فوق، والإمهال إمهال هؤلاء 4 أشهر، والإتمام إتمام العهود للذين لهم عهود عند المسلمين. وبعث أبو بكر رجالا ينادون ألا لا يحج بعد هذا العام مشرك، يبقى نهي المشركين عن الحج، ولا يطوف بالبيت عريان. هذا تمهيد لماذا؟ لحج النبي صلى الله عليه وسلم العام الذي بعده، هذا تمهيد لحج النبي صلى الله عليه وسلم للعام الذي بعده أو في العام الذي بعده. يقول كانت العرب، يقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. ما رأيك في هذا الكلام؟ كلام جميل، لم يقل لهم أحد مثل هذا الكلام. طب لو كان كلامهم صحيحا، طب هذا الوجه عصوا الله فيه وهذه اليد عصوا الله فيه، ماذا نفعل؟ هذا كلام غير صحيح، لكن قد تكون علة للتكشف، للنظر للعورات، أي سبب أي شيء. هذا كلام تافه طبعا الذي قالوه، لكن هم كانوا يفعلون ذلك. لذلك كانت لو وجدت فيهم امرأة شريفة مثلا أو عندها شيء من الشرف كانت تطوف بالليل حتى تتعرى أيضا. عورة تماما، تخيل كيف يكون سورة الكعبة وسورة المسجد. فالرسول لا يمكن أبدا أن يأتي للحج بهذه الصورة، لذلك أرسل عليا يخبرهم أنه العام القادم لا يوجد طواف بهذه الصورة. بعد فتح مكة ما زال المشركون يحجون على دينه وعلى الشرك، فجاء أبو بكر في هذا العام وجاء معه عليه في العام التاسع وأخبرهم أنه لن يحج بعد هذا العام مشرك ولن يطوف بالبيت عريان. يقول كانت العرب أو كان العرب ينتظرون نتيجة الصراع القائم بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعتقدون أن الباطل لا يمكن أن يسيطر على المسجد الحرام بالقوة والفتح، ولم تكن قصة أصحاب الفيل عنهم ببعيدة. ما معنى هذا الكلام؟ العرب كان عندهم اعتقاد أن مكة والبلد الحرام لا يمكن للباطل أن يحكمها ويسيطر عليها، يعني الذي يحكم مكة هم أهل حق ودين حق، لذلك كانوا يخضعون لقريش، يقولون قريش خدام البيت الحرام ويحكمون مكة إذن هم على الحق. فكانوا ينتظرون الصراع والحرب بين الرسول وبين قريش، لو انتصر الرسول إذن هو على الإيه؟ على الحق. فهمتم؟ لذلك قال الصراع القتال والحرب. فلما أكرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإدخاله المسجد الحرام وبتسليطه على كفار مكة، لم يبق عندهم عند من؟ عند العرب، لم يبق عندهم أدنى شك، يعني أقل شك أو أي شك في كونه رسولا حقا. يعني لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر تيقنوا أنه على الإيه؟ على الحق. طب ماذا فعلوا؟ فبدأت القبائل العربية تتوافد إليه تترى، بدأت القبائل تتوافد تأتي تفد، تترى يعني متتابعة كثيرة، تؤمن برسالته وتقر بطاعته، وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وخلال فترة قصيرة اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، الرقعة يعني المساحة، رقعة الدولة اتسعت، فمن ساحل البحر الأحمر إلى ساحل الخليج العربي، ومن مناطق جنوب الأردن ومشارف يعني حدود مشارف الشام إلى سواحل اليمن وعمان. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم أمور هذه البلاد الشاسعة الواسعة، يعني فيرسل الدعاة وينصب الولاة ويبعث جباة الصدقات. الدعاء يعني دعوة الناس إلى الإيه؟ إلى الإسلام. وينصب الولاة يعني الأمراء الذين يحكمون، ينصبهم يعني يعينهم، ويبعث جباة الصدقات الذين يجمعون الصدقات، يجمعون يجبي يعني يجمع، الذين يجمعون الزكاة من الناس ويوفر ما يحتاج إليه نظام العباد والبلاد من القضاة والعمال. يقول وسنمر بشيء من كل ذلك حسب المقام قريبا إن شاء الله. يقول والوفود التي توافدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عددها على 70 وفدا حسب ما ذكره عامة أهل السير، أكثر أهل السير يعني جماعة، وفد جماعة، جماعة تأتي للإسلام مثلكم أنتم، وفد من مثلا مدينة قرغستان مثلا، وفد أتى للأزهر يتعلم، طلاب الوافدين، ماشي الوافدون بقى. يقول وقد حاول بعض أهل العلم استقصاء هذه الوفود، استقصاء يعني إحصاء ومعرفة العدد، يستقصي يعني يريد أن يحصي ويعرف كل العدد، كم العدد كله، إحصاء، إحصاء يعني يحاول أن يحصي العدد كله، سواء ثبتت الرواية بها أو لم تثبت، يعني كأنه يريد أن يقول نجمع العدد كله، الروايات الصحيحة وغير الصحيحة وكذا، كم العدد. يقول فأبلغها قريبا من 100 وفد، لكن هو يعني أشار فيما في أول الكلام إلى أن عامة أهل السير، غالب أهل السير أنها 70 إيه، ها 70 وفدا. وكانت الوفادة إليه صلى الله عليه وسلم قد بدأت قبل الفتح، يعني ليست الوفود فقط بعد إيه، بعد فتح مكة، لا هناك وفود قبل إيه فتح، كما سيذكر بعد قليل، حتى لا يظن البعض أن كل الوفود التي ستأتي كانت بعد الفتح، لا هناك وفود كانت قبل فتح مكة 5 وسنة وهكذا. وقد توافد إليه البعض في أوائل سنوات الهجرة، بل قد جاءه بعض الوفود قبل الهجرة، إلا أن الوفادة العامة وفي صورة متتالية أو متوالية مستمرة إنما وقعت بعد الفتح في 9 وقد امتدت إلى 10 بل وإلى ما بعدها أيضا، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان البعض يأتي ويعلن إسلامه بين يدي الصحابة ونحو ذلك. ولذلك سميت 9 بعام الوفود، إذا قيل لك ما عام الوفود فهي 9 لأن الوفود كثرت فيها. يقول ومعظم هذه الوفود كان أعضاؤها سادات القبائل، سادات القبائل ورؤسائها أو رؤسائها، ورجالا من أهل الحل والعقد منها، أهل الحل والعقد الذين يرجع إليهم في الأمور المهمة، أهل القرار، يعني الذين يقررون مثلا سنقاتل أم لا نقاتل، الذين يختارون الحاكم، تمام، من هذه القبائل يعني وهذه الوفود. كان أعضاء هذه الوفود سادات القبائل، أهل الحل والعقد فيها في القبائل. يقول وربما توافد الرجل وحده أو توافد ومعه رهط صغير، جماعة صغيرة. أما الغرض المطلوب من الوفادة، لماذا كانوا يأتون، فكان يختلف من وفد إلى وفد، فمنهم من جاء يريد رد السبايا، السبي هم الأسرى والمأخوذين، يعني المسلمون قد أغاروا عليهم فأخذوا سبايا، فجاء وفدهم يريد رد الإيه، كما تقدم في وفد هوازن ووفد تميم، هذا قسم. ومنهم من جاء يريد الأمانة لنفسه فقط أو لنفسه وقومه كليهما، يعني يأتي كأنه يطلب أو يستأمن النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أو على قومه، يعني يقول لن نقاتلكم وأنتم لا تقاتلون، ويدفع جزية أو نحو ذلك. ومنهم من جاء يفاخر ويباهي أو يناظر ويجادل، يعني ينشد الأشعار التي تبين قدره وقدر قومه يتفاخر يعني. ومنهم من جاء يطلب رد الجيش الإسلامي كي لا يهجم على قومه. ومنهم من جاء يقر بالطاعة والجزية. ومنهم من جاء يبدي رغبته في الإسلام ويبدي رجاء ذلك من قومه، يعني قومه أيضا يريدون الدخول في الإسلام. ومنهم من جاء مسلما طائعا ممثلا لقومه، يعني نائب عن قومه، يرغب في معرفة تعاليم الإسلام وأحكامه، يعني أتى رسولا لقومه يريد أن يتعرف على الإسلام فيذهب إلى قومه فيعلمهم ذلك. عرفنا لماذا تأتي الوفود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل هذه الوفود بما جبله الله عليه من البشاشة وكرم الأخلاق. كان يقابل هذه الوفود بما جبله الله عليه، جبله يعني طبعه وخلقه، هو مخلوق على ذلك، صاحب خلق كريم صلى الله عليه وسلم، من البشاشة يعني حسن المقابلة، الابتسامة ونحو ذلك، يبش في وجوههم يبتسم ويضحك ونحو ذلك، وكرم الأخلاق، فيجيزهم بما يرضيهم. يقول أجاز الوفد، يعني جلس معهم وتحدث ثم وزع عليهم هدايا أو جوائز، فيقال أجازهم، تمام، الجائزة والهدية. فيجيزهم بما يرضيهم، يعني يعطيهم الجوائز والهدايا ونحو ذلك ويكرمهم، ويرغبهم في الإسلام، ويعلمهم الإيمان والشرائع، ليعلموا من وراءهم، يعني قومهم يعني. وكانت هذه الوفود أعظم وصلة لإظهار الدين بين الأعراب في البوادي، كانت هذه الوفود يعني وسيلة لإظهار الدين ونشر الدين في البوادي التي لا يمكن لأهلها أن يأتوا إلى المدينة، فهؤلاء إذا عادوا إلى الأعراب نشروا فيهم الإسلام. البوادي اللي هي الصحاري جمع بادية، فقد كانت نتائج هذه الوفادات مع تنوعها واختلاف أغراضها إسلام المتوافدين، ثم إسلام قومهم عاجلا أو بعد فترة قصيرة، ولم يشذ عن ذلك إلا البعض فقط، مثل بني حنيفة ومسيلمة الكذاب، يعني غالب هذه الوفود أسلمت في الحال أو أسلموا بعد مدة، لكن قلة يعني لم يقع منهم إسلام وظلوا على الكفر أو ارتد بعضهم، مثل بني حليفة ومسيلمة الكذاب. وفيما يلي نذكر بعض الوفود المهمة. يقول وفد عبد القيس، كانوا من سكان شرق الجزيرة العربية، ومن أول من أسلم خارج المدينة، فإن أول مسجد أقيمت فيه الجمعة بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدهم بقرية جواثي بالبحرين، وقد توافد بنو عبد القيس مرتين، مرة في السنة الخامسة من الهجرة، ها رأيتم في السنة الخامسة يعني ليس بعد فتح مكة، ومرة في سنة الوفود إلى السنة التاسعة. والوافدون في المرة الأولى كانوا 13 أو 14 رجلا، فلما وصلوا المدينة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رموا بأنفسهم عن الركائب بباب المسجد، يعني تركوا الجمال عند باب المسجد وسارعوا إلى مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبادروا إليه يسلمون عليه، يعني كأنهم من شوقهم إليه وحبهم له وفعلوا ذلك. وكان فيهم عبد الله ابن عوف الأشج. الأشج الشجة عبارة عن كسر أو فتح يكون في الرأس نتيجة ضربة بالسيف أو نحو ذلك، يقال شجه في رأسه يعني ضربه فأصابه، فكانت فيه شجة كان قد أصيب بها قبل ذلك فيقال له الأشج. وكان أصغرهم سنا. طب ماذا فعل؟ تخلف عند الركائب حتى أناخها. تخلف عند الركائب يعني تأخر عند الركائب، عند الإيه يعني الإبل، حتى أناخها يعني أنزلها حتى بركت ونزلت لتستريح، لأنهم تركوا الركائب وانصرفوا مسرعين. طب الركائب تظل واقفة وعليها الأحمال، من الرحمة أن إيه أن ننزلها. من الذي فعل ذلك؟ عبد الله ابن عوف. وماذا فعل أيضا؟ وجمع المتاع، الأمتعة التي كانت معهم من الطعام والشراب والكسوة ونحو ذلك، جمعه في مكان. وأخرج ثوبين أبيضين فلبسهما، يعني جهز نفسه وارتدى ثيابا إيه جديدة جميلة. ثم جاء هونا، هونا يعني متأخرا، تأخر حتى سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. تمهل يعني هذا الذي فعلته أمر جيد، أنك اغتسلت ولبست الثياب الجميلة وأنخت الإبل، هذا التمهل أمر يحبه الله ورسوله، وليس الاستعجال وإهمال شأن الإبل ونحو ذلك. إن فيك خصلتين صفتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل وصولهم إلى المدينة: سيطلع عليكم ركب هم خير أهل المشرق، لأنهم شرق الجزيرة فيقال لهم أهل المشرق، لم يكرهوا على الإسلام. لم يكرهوا على الإسلام يعني أتوا إيه طائعين بدون قتال، يعني يطلع يعني يأتي ويدخل. قد أنضوا الركائب وأفنوا الزاد. أنضوا الركائب، الركائب اللي هي الإبل، يقال أنضى الإبل يعني أتعبها من كثرة السير. ها؟ من الأول الدرس تتكلم يا رجل. أنضوا الركائب، يقال أنضى الركائب أو الركاب يعني أتعبه، لأنه يسير به مدة طويلة وربما لا يريحه إلا وقت يسير. لماذا فعلوا ذلك؟ يريدون الوصول بسرعة. وأفنوا الزاد يعني انتهى ما معهم من الطعام، أنهوه. ثم قال اللهم اغفر لعبد القيس. وهذه مفاتيح دعوية مهمة أن يحبها الناس، أن تدعو للناس وتذكر محاسنهم. يعني إذا أتاك إنسان يريد الإسلام وكانت له محاسن وخصال طيبة، ابدأ بذكر هذه المحاسن، تقول هذا رجل كان يفعل كذا وكذا قبل الإسلام ويحب الخير ويفعل الخير وفيه صفات كذا وكذا، هذا يجعل صدره ينشرح لقبول الإسلام. مدح نعم يجوز بما في الإنسان ولمصلحة، واضح؟ فلما جاءوه قال مرحبا بكم غير خزايا ولا ندامة، يعني لا يصيبهم الخزي ولا المهانة ولا الفضيحة ولا الندم، ندامة الذي يندم ويحزن. وكيف يصيبهم الخزي والندم وهم قد بادروا إلى الإسلام؟ ففعلهم هذا سبب لنجاتهم من الخزي والندم. وسألوه عن أمر فصل يعملون به، يا يعني طلبوا منه أن يعلمهم الإيمان والإسلام أمور سهلة واضحة أمر فصل، ويخبرون به من وراءهم، يعني أذكر لنا الإسلام وكيف نقوم به وبطريقة سهلة حتى نخبر من وراءنا. فأمرهم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. ولم يكن قد فرض الحج إذ ذاك فلم يأمر به، هذا قبل إيه؟ فرض الإيه؟ الحج سنة خمس. وطلب منهم أن يعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عما يسكر من الأشربة، نهاهم عن المزفت والمقير. وهذه الكلمات تجدها في الصحيح، وتجد التوضيح لها والشرح هنا أتى بالمعنى، معنى الحديث. وكانوا يكثرون منها، يعني كانوا يكثرون من شرب الخمر. ونهاهم أيضا عن الأواني التي كانوا ينتبذون فيها. الانتباذ أصل الكلمة النبذ، الرمي والترك، نبذه يعني ألقاه. فكانوا يأتون بالأوعية الآنية من الأشجار فينقرونها، يجعلونها على صورة الإيه؟ الوعاء والإناء، ويضعون فيها الماء والتمر ويتركونه عدة أيام فيصبح إيه؟ خمرا، خصوصا في إناء خشب، شيء طبيعي، فيتفاعل مع الماء والتمر فيسرع في الإسكار. أو يأتون ببعض النباتات مثل القرع، تعرفون القرع الكبير، فيرفعون ما فيه من مما هو من البذور ونحو ذلك، ويضعون فيها التمر والماء. وهذا فيه فائدة، وهي معرفة الداعي بما عليه المدعو حتى يحسن التوجيه. يعني كيف عرف الرسول أنهم يفعلون ذلك؟ إذن هو يسأل ماذا يفعل هؤلاء، ما المنكرات الموجودة فيهم، ما أهم الصفات التي عندهم، حتى إذا تكلم معهم يعرف كيف ينصح وكيف يوجه، والمنكرات التي ينهى عنها ونحو ذلك. فأنت إذا أردت أن تتكلم مع إنسان، أو ذهبت لبلد مثلا تزورها وتدعو إلى الله، قبل أن تذهب ينبغي أن تعرف ماذا عليه أهل هذه البلد. فهمتم؟ أما الوفادة الثانية، إذن هذه الوفادة الأولى التي كانت سنة خمس. أما الوفادة الثانية فكان فيها 40 رجلا، فيهم الجارود ابن العلاء العبدي، كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه. نأخذ وفدا آخر ونختم إن شاء الله. يقول: وفود ضمام ابن ثعلبة من بني سعد بن بكر. وفود هذه يقصد بها المصدر، يعني وفود هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس جمع وفد. فهمتم؟ يعني أقول لك مثلا مجيء وإتيان هذا الرجل، كان رجلا جافيا من أهل البادية. جافيا يعني غليظ الخلق، أخلاقه شديدة، فيه جفاء. ذا غديرتين، ذا يعني صاحب، غديرتين مثنى غديرة، وهي الشعر المضفور، يطيل الشعر ويجعله الضفائر. قدم المدينة فأناخ بعيره في المسجد وعقله، ربطه يعني، ثم قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ يعني انظر للطريقة، دخل المسجد وضع البعير فين؟ في المسجد، ثم سأل: أين محمد؟ أيكم ابن عبد المطلب فدلوه عليه صلى الله عليه وسلم فدنا منه اقترب وقال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، قال لك كان جافين رضي الله عنه، يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. انظر الطريقة، وهو يخبر أنا سأسألك وسأشدد، كما تقول مثلا أنا ستأتيني تزورني وسأضربك مثلا، يعني يخبرك بالذي سيفعله. وانظر لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتغير، وإنما قال له سل ما بدا لك، إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، يعني لا تغضب. يقال وجد عليه يعني غضب، ماشي كده؟ لا تجد علي يعني لا تغضب، لا تغضب، لا لا تجد علي في نفسك. ينهى هنا لا تجد، صح، ينهى لن هي لا تجد تسكين، لا تجد علي في نفسك، ناهية وليست نافية. فقال سل ما بدا لك، يعني ما تريد، يعني أي شيء تريد أن تسأل عنه سل. فقال، من القائل؟ ضمام هذا طبعا رجل، أما الامرأة أنا أسألك عن اسمه. فقال أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق، هو يريد أن يتأكد بقى. فقال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ يعني يقسم عليه. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات، أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، أن خمس صلوات علينا يعني. قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال انتبهوا معي، لا تنظروا خلفكم، ها معايا، لا تنظر للخلف. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ الله يعني هذه مثل والله قسم يعني. قال نعم. قال قسم الله يعني بالله والله الله أرسلك يعني ممكن تكون، لكن هو يقصد في يقصد بها الإقسام يعني هل الله أمرك بهذا؟ ويقول له بالذي أرسلك هل الله أمرك بهذا؟ قال نعم. يستفهم منه. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. يبقى هو استفهام نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ثم ولى، انصرف يعني، فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن، لي الأركان الخمسة بقى، ولا أنقص منهن. إذن سيقتصر على فعل الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. وهذا صعب، يعني أن يصدق الإنسان في المحافظة على الفرائض كاملة، هذا صعب، لابد أن يقع في شيء من التقصير. لذلك عليه أن يأخذ بما تيسر من النوافل، لأن النوافل تكمل النقص الذي يكون في الفرائض. ولما رجع إلى قومه مسلما وقد خلع الأنداد، الأنداد يعني ما يعبد من دون الله، ند المثيل والشبيه والشريك، تركها وكفر به. وأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمسى من قومه رجل ولا امرأة إلا مسلما. هذا فيه أهمية الدعوة إلى الله، وأن الإنسان يبلغ ما تعلمه. يعني أنت تعلمت شيئا وصلت إلى بلدك، انزل في الناس وعلم الناس، لا تجلس تنتظر الناس يأتون إليك، لأنه قال أتانا رسولك. إذن هناك سفر وهناك ذهاب للدعوة وانتقال إلى الناس ودعوة للناس. وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة، فلم يكن وافد أفضل من ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. قلوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.